إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكما تعلمون، فإننا في الدرس الماضي قد شرعنا في التعليق على الفصل السادس الذي خصه المصنف حفظه الله تعالى لبيان أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز. وقد بيّن الشيخ حفظه الله تعالى هذه الأحكام في مسائل، فتكلم في المسألة الأولى عن واجب الغسل للميت، فقال يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء، وتقدم معنا التفصيل في هذه المسألة. ثم شرع في الكلام عن المسألة الثانية فقال: ثانيا، يجب تكفين المرأة في 5 أثواب بيض، إزار تؤزر فيه، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق ذلك، لما روت ليلى الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر أو الآخر. قال: والحقى هو الإزار. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما أورده المصنف حفظه الله تعالى تحت هذه المسألة، وهي بيان كفن المرأة. وقوله يستحب تكفين المرأة في 5 أثواب بيض، هذا العنوان يتضمن مسألتين. المسألة الأولى وهي عدد الأثواب التي تكفن فيها المرأة، والشيخ هنا قال إنها 5: إزار وخمار وقميص ولفافتين. والمسألة الثانية هي لون الكفن، والشيخ هنا قال يكون أبيض، يكون الثوب أبيض، يعني الكفن الذي تكفن فيه المرأة يستحب أن يكون لونه أبيض. نأتي للمسألة الأولى وهي عدد الأكفان أو الأثواب التي تكفن فيها المرأة. المصنف هنا ذكر أنها تكفن في 5 أثواب، وهذا قول في المسألة، لأن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. ما ذكره الشيخ هنا وهو أنها تكفن في 5 أثواب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة، وبه قال ابن حزم في المحلى، وذكر رحمه الله في كتابه المحلى أنه قد قال بهذا القول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي والشعبي، وهذا وأصحاب هذا القول استدلوا بالحديث الذي ذكره المصنف هنا، وهو حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء والدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في ذلك في الثوب الآخر أو الآخر. إذن هذه 5 أثواب، فاستدلوا بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه. والقول الثاني في هذه المسألة قال به بعض أهل العلم، منهم عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى كما رواه عنهما عبد الرزاق في مصنفه، فقالوا: تكفن في 3 أثواب فقط، تكفن في 3 أثواب فقط. والدليل على ذلك قالوا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، هذا دليلهم. دليلهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب. إذن هذان قولان لأهل العلم. قول الجمهور قالوا تكفن المرأة في 5 أثواب، وقول لبعض أهل العلم قالوا تكفن المرأة في 3 أثواب. إذن هذان قولان، الراجح منهما الله تعالى أعلم هو القول الثاني، هو القول الثاني، يعني قول من قال إن المرأة تكفن في 3 أثواب فقط. لماذا رجحنا هذا القول؟ هذا القول قلت هو الراجح لما يأتي. أولا لأن الحديث الذي استدل به الجمهور حديث ضعيف، كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم في بالحديث. وإن كان هذا الحديث قد ذكر له الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح زيادة عن أم عطية رضي الله عنها وصححها، إلا أن هاته الزيادة ردها المحققون من أهل العلم، لأنها زيادة عند الجوزقي كما ذكرها الحافظ في الفتح تخالف ماذا؟ الكتب المشهورة التي بين أيدي الناس، فقد جاء في الصحيحين وفي السنن خلاف ما جاء في هذه الرواية، ولهذا حكم عليها بالشذوذ والنكارة بعض أهل العلم، وممن رأيته قد فصل فيها تفصيلا موسعا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلته الضعيفة، فبين أن هذه الزيادة شاذة وحكم عليها بالشذوذ والنكارة. وكذلك أيضا الشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله حكم عليها أيضا بالشذوذ. إذن فالحديث حديث ليلة الثقفية حديث ضعيف، والزيادة التي ربما يتعلق بها بعض أهل العلم في تصحيح هذا الحديث هي زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة لأنها شاذة ومنكرة، لأنها شاذة ومنكرة. ومن أراد كما قلت التفصيل فيها فليرجع إلى ما أورده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن النساء شقائق الرجال، يعني إذا كان الحديث ضعيفا فنرجع إلى الأصل، وهو أن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هن شقائق للرجال في الأحكام الشرعية ما لم يدل دليل على التفريق بينهما، وهنا لا دليل على التفريق بينهما. نعم لو صح حديث ليلة الثقفية أو هذه الزيادة لكان الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لكن بما أن ذلك لم يصح فنبقى على الأصل، وهو أن النساء شقائق الرجال. ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب. إذن فالسنة في حق الرجال، وهذا بلا خلاف، أنهم يكفنون في 3 أثواب. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، نقول المرأة كذلك تكفن في 3 أثواب، ومن فرق بينهما فعليه بالدليل، من فرق بينهما فعليه بالدليل. بل إن الزيادة هذه فيها تعد، كما قال عمر رضي الله عنه يكفن الرجل في 3 أثواب لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني أن الزيادة على 3 هذه فيها تعد على السنة، كما في الوضوء. الوضوء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ومرتين 3، والزيادة على 3 فيها تعد وظلم، فكذلك في التكفين على القول الراجح أنه لا يزاد على 3 أثواب في الكفن، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ومن فرق فعليه بالدليل. نعم كما قلت لو صح هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا حديث ليلة الثقفية رضي الله عنها، أو الزيادة التي أوردها الحافظ في الفتح وصحح إسنادها، لو صحت لقلنا بذلك، لكن كونها لم تصح فنبقى على الأصل، وهو أن النساء شقائق الرجال. المرجح الثالث هو أن الدين ليس بالرأي، وإنما هو بموافقة السنة. الدين ليس بالرأي، ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين أولى من المسح على ظاهرهم، لكنه لاتباع لسنة رسول الله فإنه مسح على ظاهر الخفين. فكذلك هنا الجمهور من قال أن المرأة تكفن في 5 أثواب عللوا ذلك بأن الشارع يحتاط في عورة المرأة ما لم يحتاط في عورة الرجل، وهذا صحيح، هذا صحيح، لكن فيما دل عليه الدليل، لكنه يعني ليس دليلا في المسألة، لكنه ليس دليلا في هذه المسألة. ولو قلنا بأن ذلك يكون دليلا لما جاز للرجل الأجنبي أن يدخل المرأة في القبر، لكن ذلك جائز، الرجل الأجنبي يدخل المرأة إلى قبرها ذلك جائز لثبوت السنة فيه. إذن فالعبرة بالسنة وليس بالرأي، هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع هو أن من قال بالتكفين في خمسة أثواب نراهم قد اختلفوا في هذه الأثواب الخمس، كيف تكون، كيف تكون هذه الأثواب الخمس، اختلفوا فيها على أقوال كثيرة. ولأنه لديهم، ولذا كان الراجح في الكفن والله تعالى أعلم أنه أن المرأة والرجل يكفنان في ثلاثة أثواب فقط، في ثلاثة أثواب فقط، لا قميص فيها ولا عمامة، هذا هو السنة. المرأة والرجل إذا ماتا يكفنان في ثلاثة أثواب لا قميص فيها ولا عمامة. وقد أشار إلى هذا ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط فقال: أحب الأكفان إلي ما قدر الله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن كفن فيه ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجا، لا يكون فيما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام بديع، وهو الذي تؤيده النصوص الشرعية. إذن فنقول إن الراجح في مسألة كفن المرأة أنها تكفن في ثلاثة أثواب، تكفن في ثلاثة أثواب على القول الراجح، وهناك من قال إنها تكفن في خمسة أثواب، وقد عرفنا دليلهم في ذلك وأنه دليل ضعيف، والراجح أنها تكفن في ثلاثة فقط، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي المسألة الأولى في كلام المصنف في قوله يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض. المسألة الثانية وهي لون الكفن، الكفن يستحب فيه أن يكون أبيض كما قال المصنف حفظه الله تعالى، لكن ذلك لا يجب. والدليل على أنه يستحب تكفين الميت في كفن أبيض هو قوله صلى الله عليه وسلم: إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا الشاهد: وكفنوا فيها موتاكم، كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم. إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فيكون إذن ما أورده المصنف في هذه المسألة وهو كون الكفن أبيض هذا هو الأفضل والمستحب، لأنه قد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكفين الميت يعني هذا واجب، تكفين الميت واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه، فأمر بتكفينه صلوات ربي وسلامه عليه. والسنة في الكفن مع كونه أبيض كما تقدم، السنة فيه أن يكون ساترا لجميع البدن، أن يكون ساترا لجميع البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد أصحابه وكفن في كفن غير طائل يعني غير سابغ لبدنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا إن المراد إحسان الكفن هو نظافته يعني أن يكون نظيفا، وكثافته يعني يكون كثيفا، يعني لا يكون الكفن رقيقا بحيث يرى الجلد من ورائه. إذن فقالوا الكفن يكون يعني نظيفا وكثيفا وساترا، يكون ساترا، يعني وليس المراد بإحسان الكفن أنه يكون يعني باهظ الثمن. إذن ولذا قالوا ليس المراد بالإحسان هو السرف فيه والمغالاة وأن يكون نفيسا، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يكون الكفن نظيفا وكثيفا وساترا، يعني سابغا لجميع البدن. هذا هو ما دلت عليه السنة في الكفن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وجاء في رواية: إن استطاع. إذن هذا ما يتعلق بالتكفين، فالتكفين للميت واجب، والسنة أن يكون الكفن لونه أبيض، والسنة أيضا أن يكون الكفن ساترا لجميع البدن قوله صلى الله عليه وسلم: فليحسن كفنه، والسنة أيضا أن يكفن الرجل والمرأة في 3 أثواب. هذا ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى كلام المصنف عليه رحمة الله حيا وميتا، قال حفظه الله: يستحب تكفين المرأة في 5 أثواب بيض: إزار تؤزر به، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق ذلك، لما روت ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء. الحقاء، والحقاء بالقصر يعني بالألف، الحقاء الألف الممدودة، والمراد بالحقاء هو الإزار كما قال المصنف، لأن الحقاء مأخوذ من الحق، والحق هو الخصر يعني مشد الإزار. والحق يعني بالعامية عندنا نقول الحزام، مكان يتحزم فيه ماذا؟ الذي يلبس الإزار. إذن فالحق هو الخصر ومشد الإزار، والحقاء كما جاء في الحديث يعني بالقصر يعني بالألف الممدودة هو لغة في الحق. الحقاء لغة في الحق، وقد قلبت فيه الواو ألفا، قلبت الواو فيه ألفا، ويقال له أيضا الحقاء بالهمز على وزن السماء، مثل السماء الحقاء، وهو بمعنى واحد، الحقاء بالهمز أو الحقاء بالقصر هما بمعنى واحد وهو الإزار. قالت: فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارا، والإزار هنا المراد به ما يغطى به أسفل البدن، كما يصنع المحرم، الرجل إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه ينزع جميع ثيابه ويستر أسفل بدنه ماذا؟ بالإحرام، وهذا يسمى الإزار، فيشد ذلك على حقويه يعني في محزمه، يشد ذلك في حقويه، ولا يدخل فيه السراويل، فالسراويل لا تسمى إزار، وإنما الإزار هو ما يغطي أسفل البدن ولا يكون مفصلا على مقدار العضو. قال: كفن المرأة أن يكون إزارا ودرعا، الدرع هو القميص، الدرع هو القميص، يعني القميص بالنسبة للرجل معروف، وبالنسبة للمرأة هو ما يسمى عندنا بالروبة، يعني الروبة التي تلبسها المرأة، هذا يسمى الدرع. ولهذا قالت لما قيل لأم سلمة رضي الله عنها وسئلت أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني يجوز لها أن تصلي في درع وخمار إذا كان ذلك الدرع يعني يغطي ظهور قدميها. ولهذا تقدم معنا أن المرأة عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، لكن إذا كانت تلبس روبة وهذه الروبة طويلة تغطي ظهور قدميها فإنه يجوز لها ذلك، فإنه يجوز لها أن تصلي فيها كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. قوله وخمارا، والخمار هذا لا خلاف فيه، وهو ما تغطي به المرأة ورأسها، ما تغطي به المرأة ورأسها. قال وملحفة، والملحفة هو رداء تلتحف به المرأة، تلبسه فوق لباسها، وهو ما يسمى عندنا بالحاف. الحاف هذا الذي تلبسه المرأة إذا أرادت الخروج، هذا كان معروفا يعني في القديم، المرأة تلبس هذا ما يسمى بالحاف وتخرج به. إذن فالملحفة هو عبارة عن رداء تلف فيه به المرأة عند الموت. قال ودرج، ودرج الدرج في اللغة، الدرج في اللغة يدل على ستر وتغطية كما قال ابن فارس عليه رحمة الله في مقاييس اللغة. ودرج الشيء في الشيء هو إدخاله في ثناياه، ولهذا يقال أدرج الميت في الكفن، يعني أدخله فيه. وعليه فقول الشوكاني هنا ودرجا معناه الثوب الأخير الذي يلف فيه الميت، هذا يسمى الدرج، لأن الميت يدرج فيه ويدخل فيه ويلف به. ولهذا المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر الإزار والخمار والقميص قال ولفافتين، ولفافتين يعني الملحفة وملحفة أخرى مثلها، وتسمى الأخيرة الدرج لأنها تلف جميع ما قبلها وتستر جميع ما قبلها وتغطي جميع ما قبلها. إذن هذا ما أورده المصنف تحت هذه المسألة، وهذه المسألة كما تقدم الراجح فيها أن المرأة مثل الرجل في هذا الحكم، تكفن في ثلاثة أثواب. لكن لو صح حديث ليلة الثقفية أو الزيادة التي أوردها الحافظ ابن حجر فإن ذلك يكون هو الراجح، وبما أنه لم يصح فنبقى على الأصل وهو أن النساء شقائق الرجال، وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فيكون إذن الراجح تكفين المرأة في ثلاثة أثواب. إذن أعيد أن صفة الكفن هي أن توضع ثلاث ملاحف، ثلاث ملاحف فيوضع فيها الميت، ثم تلف في الملحفة الأولى، ثم الملحفة الثانية، ثم الملحفة الثالثة، ثم يشد من الأعلى ومن الأسفل ويوضع يعني خيطين أو ثلاثة أو أكثر على حسب جثة الميت فيشد بها الميت. إذن هذا وهذه هي صورة الكفن على ما هو ظاهر في نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى ما يصنع بشعر رأس الميتة، ما يصنع بشعر رأس الميتة. قال يجعل ثلاث ظفائر وتلقى خلفها لحديث أم عطية رضي الله عنها في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها، وألقيناها خلفها. الشيخنا بين مسألة وهي ما يتعلق بشعر رأس المرأة الميتة، ماذا يصنع به، ماذا يصنع به؟ فبين هنا حفظه الله أنه يجعل 3 ضفائر، وظفر الشعر معروف، يعني تجعل له 3 قرون أو 3 ضفائر، ثم تجمع هذه الضفائر وتلقى خلف المرأة، يعني خلف ظهرها. وهذا الذي أورده المصنف هنا هو قول لأهل العلم، وهو الراجح في هذه المسألة، هو الراجح في هذه المسألة، لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قد دلت عليه، قد دلت على أن المرأة إذا ماتت يظفر شعرها 3 ضفائر ثم توضع خلفها، وهذا خلافا لأصحاب الرأي الذين قالوا يرسل شعرها من بين ثدييها من الجانبين جميعا، وخلافا أيضا لما ذهب إليه الأوزاعي بأنه قال يفرق شعرها ويرسل مع خديها، وقد ذكر هذه الأقوال ابن المنذر عليه رحمة الله، والراجح هو ما ذكره المصنف في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله، حيا وميتا، قال المصنف: رابعا، حكم اتباع الجنازة، حكم اتباع النساء للجنازة، حكم اتباع النساء للجنازة. قال: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اتفق عليه. قال حفظه الله: النص ظاهره التحريم، وقولها ولم يعزم علينا، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. إذن هذه المسألة، مسألة اتباع المرأة للجنازة، مما هو معروف عندنا الآن وجرت به العادة عندنا الآن أن النساء لا يتبعن الجنائز، وهذه المسألة هي مسألة اتباع النساء للجنائز فيها 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو القول بالتحريم أخذا بظاهر الحديث، لأنها قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، وجاء في رواية أنها قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز، وجاء في رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، فيها التصريح أن النهي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسألة، قولها نهينا على اللفظ الذي ذكره المصنف، لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو قال نهينا فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المحدثون من أهل العلم إن الحديث الذي يكون فيه هذا اللفظ نهينا أو أمرنا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهو في حكم المرفوع كقول الصحابي من السنة كذا، فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قوله أمرنا، كذلك قوله نهينا، أو قوله كنا نرى في عهده صلى الله عليه وسلم كذا، فهذه كلها لها حكم الرفع، وقد نظمها السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث فقال: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. يعني قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا أو كنا نرى في عهده صلى الله عليه وسلم، فعلنا هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقول أم سلمة هنا نهينا، الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كما ذكرت قبل قليل فقد جاء التصريح بذلك، جاء التصريح بذلك أنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا النهي، هذا النهي على ظاهره أخذ منه بعض أهل العلم القول بالتحريم، القول بالتحريم، وبه قال الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ومن المتأخرين الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فقالوا جميعا بتحريم اتباع النساء للجنائز، وهو ظاهر اختيار المصنف، المصنف أيضا الظاهر أنه يختار هذا القول، ولهذا لما أورد حديث أم سلمة قال النص ظاهره التحريم، ثم أورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يكره للنساء اتباع الجنائز، وهذه الكراهة هي كراهة تنزيهية، هي كراهة تنزيهية، وبهذا قال الشافعية والحنابلة، ورجح هذا النووي وهو قول ماذا؟ الشافعية، ورجحه من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ محمد علي الأثيوبي عليه رحمة الله، فرجحوا أن قولها نهينا عن اتباع الجنائز، قالوا هذا النهي للكراهة لقولها ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، يعني أن النهي ليس للتحريم، يعني أن النهي ليس كالنهي عن المحرمات الأخرى، فهو في درجة أقل، لذلك قالت ولم يعزم علينا. ولكن أصحاب القول الأول الذين قالوا بالتحريم ماذا قالوا؟ قالوا قولها ولم يعزم علينا هذا اجتهاد منها، ولهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال والحجة في قول النبي لا في ظن غيره، يعني كأن أم عطية ظنت أنه ليس بنهي تحريم، ولهذا قالت لم يعزم علينا. هكذا يعني قال أصحاب القول الأول. وأما أصحاب القول الثاني فأخذوا بالحديث وهو قوله قولها رضي الله عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقالوا هذا يكون كراهة تنزيهية وليس للتحريم. والقول الثالث في هذه المسألة قالوا بجواز اتباع النساء للجنائز، مع التفريق بين المرأة الشابة والمرأة الكبيرة في السن، فقالوا الشابة التي تحصل بها الفتنة قالوا لا تتبع الجنازة، لكن المرأة الكبيرة في السن خاصة إذا كان الميت ولدها أو زوجها أو والدها أو أخوها قالوا فلا بأس أن تتبع الجنائز، وبهذا قال المالكية، كما نقل ذلك القرطبي في شرحه لصحيح مسلم، فقال: وكرهه مالك للشابة، وفي الأمر المستنكر، وأجازه إذا لم يكن ذلك، وأجازه إذا لم يكن ذلك. يعني إذا كانت المرأة كبيرة فعلى ما ذكره القرطبي عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه يرى جواز ذلك. قال: وأجازه علماء المدينة. قال: وأجازه علماء المدينة. إذن هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وهي حكم اتباع النساء للجنائز. ولعل الأرجح منها والله تعالى أعلم هو القول الثاني، هو القول الثاني الذين قالوا يكره كراهة تنزيهية، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، ورجحه النووي والألباني والإثيوبي. وهذا القول قال به أكثر أهل العلم، ومنهم من الصحابة ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبو أمامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والقول بالتحريم وإن كان له حظ من النذر، لأن النهي يفيد التحريم، لكن يصرفه عن التحريم إلى الكراهة ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر رضي الله عنه امرأة فصاح بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب، والعهد قريب، والعهد قريب. فهذا الحديث يعني استدل به المالكية على الجواز، استدل به المالكية على الجواز، لكن الراجح والله تعالى أعلم هو القول الثاني كما قلت، لأننا حينما نجمع بين هذه الأحاديث يظهر ذلك أو هذا الترجيح، لأن أصحاب القول الأول أخذوا بحديث أو بظاهر حديث أم عطية، وأصحاب القول الثالث أخذوا بحديث عمر رضي الله عنه أو حديث أبي هريرة في قصة عمر رضي الله عنه، وأصحاب القول الثاني جمعوا بين الحديثين، ولا شك أن الجمع أولى من الترجيح فيعمل بالحديثين. فنقول: يكره للمرأة أن تتبع الجنازة، يكره للمرأة أن تتبع الجنازة، وهذا ما فهمته، يعني حتى ولو على قولها ما فهمته أم عطية رضي الله عنها في قولها: ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، إن لم تكن أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المسألة الرابعة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله حيا وميتا، قال: تحريم زيارة القبور على النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في حديث آخر: فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. وإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، أو فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك أي زيارتها للقبور من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وهذه المسألة وهي مسألة زيارة القبور للنساء، هذه المسألة في الحقيقة مسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان أكثر، تحتاج إلى تفصيل وبيان أكثر، والوقت لا يكفينا للتفصيل فيها، فلعلنا نرجع الكلام عليها لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا، فنفصل فيها تفصيلا تاما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لذلك، ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.